هذا يذكر ما نصيحتكم لمن يسيء التعامل مع زوجته ولا يحسن إليها. المرأة بارك الله فيكم خلقت من ضلع، يعني فيه عوجاي، لازم تفهم طبيعة المرأة أن فيها عوجاي، وهذا مما جبلها الله عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كم؟ إلا أربع. فالمرأة فيها عوجاج ولا شك ولا بد. فإذا ذهبت تريد أن تقوم، مثلا عندنا هذا العظم الذي في الصدر فيه ميلان، فإذا ذهبت تقومه تريد أن تجعله مستقيما، إيش؟ انكسر. وهكذا المرأة، إذا أردت امرأة يعني تكون مستقيمة معك في كل الأمور ما ستجد، لابد. إذا كسر، إذا قومتها هذا التقويم ستكسرها، وكسرها طلاقها. وإذا بقيت معها على هذا العوج استمتعت بها وهي على هذا العوج، فأنت تتفهم طبيعة المرأة. وهكذا المرأة كالزجاج يحتاج إلى محافظة من الكسر، كالزجاج، كالقوارير، كما شبههن النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. وهكذا المرأة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالأسيرة، الأسيرة، أسيرة عندك، يعني أخذتها من بيتها، بيت أبيها، كانت في بيت أبيها ربما تأمر وتنهى، وكانت في بيت أبيها مدللة، كان في بيت أبيها يعني لها العطف ولها الحنان من قبل الأب ومن قبل الأم، لا تمس بشيء. فأنت أخذتها من بيت أبيها وذهبت معك، فهي أسيرة عندك، عوان يعني أسيرة، أسيرات عندكم أيها الرجال. فتلطف، لابد تتلطف مع الأسير، لابد تتلطف بالزجاج، لابد تتلطف بهذا الشيء الذي فيه عوجاي، لكن مما جبلها الله عليه لأنها فيها نقص. فأنت لا تحاسبها محاسبة الرجل، بعضهم يحاسب امرأته محاسبة الرجل ويريد يعني أن يناقشها في كل شيء وفي كل أمر تفعله، ويريد أن يعاتبها على كل شيء. يا أخي لا، هذا ما هو من شيم الكرام ولا ذلك من أخلاق الرجال مع النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه في سورة التحريم: عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني نبهها على أشياء وإيش وتغافل عن أشياء أخرى. فأنت كن كذلك، لك في رسول الله أسوة حسنة. فقد يحصل من المرأة تصرفات، لكنها تصرفات ليست عظيمة، ليست كبيرة، لا تمس أصول الدين ولا العفاف ولا الحياة ولا العرض، أمور في داخل البيت. فأنت تغافل عنها، لا تحاسب المرأة كما تحاسب أخاك الرجل مثل الشريك مع شريكة. لا، المرأة امرأة، فحاسبها وناقشها على أنها امرأة. ففي أمور نبهها عليها، أمور مهمة تنبهها عليها، لا تسكت إذا رأيت خطأ في أمر دين أو في أمر عرض أو في أمر عفاف وحياء، هنا تنبه. وهناك أمور من أمور الزوجية وأمور بيوت الزوجية وأمور البيت، تأخير طعام، ما فتحوا لك الباب بسرعة، نعم، من هذه الأمور، ما جيت والفراش تمام مصلح، هذه أمور تغافل، تغافل، نعم، كما قال بعض السلف: التغافل يطفئ شرا كثيرا. هذا استعمله في ما يتعلق بأسرتك، تغافل عن أمور ربما لو حاسبت المرأة عليها حصل شاء شر عظيم وهي أمور تافهة. وهكذا التغافل كما قيل الإمام أحمد الخير تسعة أعشاره في التغافل، قال الخير كله في التغافل، يعني التغافل عن الأمور التي ليست بمهمة، الأمور التافهة، خاصة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين إخوانك أو بينك وبين يعني الآخرين، أشياء غير مهمة تغافل عنها، فيحصل بذلك الخير. فتعامل مع المرأة بلطف، فكيف لو كانت المرأة يعني حالها حسنة معك ثم أنت تسيء إليها؟ هذا والله قبيح، قبيح أن يصدر هذا من رجل، أن تكون المرأة خيرة محسنة مؤنسة مطيعة تخدم تقدم تبذل ثم تجد الإساءة من الرجل والتعامل بخشونة والتعامل بعنف، هذا والله ما هو من أخلاق الرجال. فهذه المرأة أسيرة، ارحمها كما ترحم الأسير، تركت بيت أبيها، تركت إخوانها، تركت أمها وجاءت معك، اتق الله في نفسك يا أخي، وجاءت تعيش معك على الحلو والمر، وجاءت تعيش معك ربما في بيت أهلك، ربما تحملت من الأمور التي قد تضيق عليها. المرأة تحب أن تكون في مملكة لوحدها مع زوجها مع أولادها، ومع ذلك صبرت معك ومع عاشت معك في ظروف وصبرت معك على المر، ثم تجازيها يعني بالإساءة والعنف والشدة، فهذه ليست من أخلاق الرجال. فننتبه بارك الله فيكم.